بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، ونهايته قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. في أول آية من هذا الربع يتحدث كتاب الله عن مفاتح الغيب التي انفرد بعلمها الحق سبحانه وتعالى دون خلقه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والحديث عنها وارد في سياق تبرؤ الرسول عليه السلام من ادعاء العلم بالغيب في آيات الربع الماضي، وتعريفه للمشركين بأن النبوة والرسالة ليست نوعا من أنواع الكهانة التي اعتادوها فيما بينهم، والتي قامت في أساسها على التضليل والتزييف وادعاء العلم بما كان وما سيكون. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذه الآية، آية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أصل من أصول العقائد الإسلامية وركن من أركان الدين، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: والغيب ما خفي أمره عن العقول ولم ينكشف كنهه للحواس وحجبه الله عن البصائر والأبصار. وكما أن للبصر حدا لا يتجاوزه، فكذلك للبصيرة حد لا تتعداه. ومفتاح الغيب ما يتوصل به إلى علم الغيب. وقد وقعت الإشارة إلى أمهات الغيب، وجاءت العبارة عنها في سورة لقمان في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة الآية. فأم الغيب الكبرى على حد تعبير ابن العربي هي الساعة، وما تضمنت من النشر والحشر والموقف والحساب، وما يؤول إليه أمر الخلق من العقاب والثواب. فلا أمارة على الساعة ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه من أشراط الساعة وأماراتها الواردة في الحديث الصحيح: إن الله عنده علم الساعة. وأم الغيب الثانية تنزيل الغيب، وما يترتب عليه من الإحياء والإنبات، وما يسبقه من إنشاء الرياح وتسيرها وتأليف السحب وإلقاحها وتوزيع قطرات الماء على بقاع الأرض ومن فيها. فهذه لا أمارة عليها ثابتة ولا علامة قاطعة، وينزل الغيب. وأم الغيب الثالثة ما تنطوي عليه الأرحام، وما يجري تدبيره فيها بأمر الله من خلق النطفة وتدريجها في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى تستوي ذكرا أو أنثى. فهذه لا أمارة عليها ولا علامة تهدي إليها مهما ادعى المدعون وتنبأ المتنبئون. ويعلم ما في الأرحام. وأم الغيب الرابعة ما أخفاه الله عن خلقه من كسب الغد المجهول بما فيه من عمل ورزق. والغد هنا يصدق على الغد القريب والغد البعيد، فكم من غني ظن أنه تحصل بغناه من تقلبات الدهر فافتقر إلى ما عند الناس، وكم من فقير ظن أنه لن يخرج من عالم البؤساء فأغناه الله وأعطاه، وكم من قوي معتز بقوته أصبح منهار الأعصاب مهدود القوى، وكم من ضعيف بات خائر العزيمة فاتر الهمة فآتاه الله من حوله حولا ومن قوته قوة. وهذا الأمر مغيب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل شيء يتعلق بعمله وكسبه ووسائل عيشه وما يرتبط بذلك من سرور أو غم وهلاك أو نجاح وربح أو خسارة وتوفيق أو خذلان. فكائنات الغد كلها تحت حجاب الله ولا يعلم حقيقة أمرها سواه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأم الغيب الخامسة ما أخفاه الله عن خلقه من عاقبة كل إنسان، إذ رب العزة وحده هو الذي انفرد بعلم هذه العاقبة كيف تكون ومتى تكون وأين تكون. فلا أحد من الناس يعرف لا بالضبط ولا بالتقريب أين يقبض الله روحه، هل سيموت ويدفن في المشرق أم في المغرب، هل سيموت في البر أم في البحر أم في الجو. ولا أحد من الناس يعرف لا بالضبط ولا بالتقريب متى يحل أجله، هل في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذا العام أم في غيره من الأيام والشهور والأعوام. ولا أحد من الناس يعرف بالضبط ولا بالتقريب كيف يختم له عند الموت، هل يختم له بالخاتمة الحسنى أم بغيرها، وهل إذا كان مؤمنا ومطيعا سيختم عليه بنفس الطاعة والإيمان أم إنه سيختم عليه والعياذ بالله بالكفر والعصيان. فلا أمارة ولا علامة في هذا الميدان تهدئ روع الإنسان أيا كان. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مقامات الغيب وأمهاته الخمس التي استأثر الله بعلمها ولم يجعل في طاقة المخلوق سبيلا للوصول إليها، بل خبأها تحت أستار الأقدار بحكمته الباهرة وقدرته القاهرة. قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: عند الله تعالى علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله بدليل قوله سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فكل من قال إنه ينزل الغيب غدا أي على جهة اليقين لا مجرد الاحتمال فهو كافر، ومن قال إنه يعلم ما في الرحم وادعى ذلك على أنه واجب في الخلقة فهو كافر، ومن ادعى علم ما يكسبه الإنسان في مستقبل العمر فهو كافر. هكذا يقول ابن العربي. وهكذا من كل ما فيه تظاهر بادعاء معرفة الغيب وتطاول على هتك حجبه وأستاره، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع تلفت نظر الإنسان إلى عجائب البر والبحر وما احتوى عليه كل منهما من العوالم والآفاق، ما ظهر منها وما بطن، وما عرف منها وما لم يعرف، كما تلفت نظره إلى عالم النبات وما يتعاوره من موت وإحياء ونماء وفناء، وإلى البذور التي تنمو تحت الأرض في الظلمات كما تنمو الأجنة في بطون الأمهات، منبهة إلى أن ذلك كله على سعته وعلى تنوعه من مشمولات علم الله الذي أحاط بكل شيء علما، والذي سجله في كتاب تخطيطه الأزلي اسما ومسمى. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما اكتسبته جوارحكم، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي توفته الملائكة الموكلون بكم من قبلنا، وهم لا يفرطون، أي ينزلون الأرواح في منازلها بأمر الله، فأرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ردوا إلى مولاهم الحقيقي الذي يدينون له بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد، إذ أنشأهم من عدم ونفخ فيهم من روحه كيف شاء، ثم قبض روحهم إليه متى شاء، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلا تعويق أمام الله ولا مماطلة ولا إبطاء في إجراء المحاسبة وإصدار الحكم وإعلان الجزاء. ثم يحذر كتاب الله المتجاهلين لحكمه وحكمته والمتمردين على دينه وشريعته بأنه قادر على أن يؤدبهم بصوت عذابه فجأة ومن حيث لا ينتظرون. فهذا العذاب التأديبي من الله لم ياتيهم من اليمين أو الشمال حتى يعدوا له عدته ويأخذوا له أهبته، وإنما ينقض عليهم كالصاعقة من فوق رؤوسهم بحيث لا يستطيعون له دفعا، أو ينفجر كالبركان من تحت أرجلهم بحيث لا يستطيعون له دفعا. وإذا لم يأتهم العذاب لا من فوقهم ولا من تحتهم فإنه ياتيهم من بينهم، فيذوق بعضهم العذاب من نفس البعض الآخر وعلى أيديهم، وذلك هو عذاب الاختلاف وعذاب التفرقة إلى شيع متعادية متباغضة وأحزاب متخالفة متعارضة، يحارب بعضها بعضا ويفتن بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا إلى أن يفني بعضها بعضا. وهذا التحذير الإلهي الخطير هو الذي يتضمنه قوله تعالى في هذا الربع: قل يا محمد، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ومما جاء في نفس هذا المعنى قوله تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عذابا من فوقكم ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب صغار الناس على يد كبارهم. وفي تفسير قوله تعالى أو من تحت أرجلكم ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب كبار الناس على يد صغارهم. ولم ينكر ابن جرير الطبري بعدما نقل هذا القول أن له وجها صحيحا، إذ لا شك أن هذا نوع من عذاب الله الأليم الذي تبتلى به الأمم كل من حرفت عن سبيل الله ولا يرفع عنها إلا بعودتها إلى حدود الله. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.